السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستأنف إن شاء الله درسنا في التفسير، ولكني لا أرى الطلاب الذين تقوم عليهم الحلقة ومصحفنا، ولكن أستغل هذه الفرصة للتذكير ببعض السنن التي تكون عند نزول المطر حتى يهيئ لنا القائم على الدرس في الآيات التي سنشرحها اليوم. أولا، إمامنا فضيلة الإمام ذكرنا بنعم الله جل وعلا في قوله جل وعلا مبينا كيفية نشوء هذا المطر وعلاقة الناس بالمطر وحبهم له، فقوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. أنا سأوجز لأن هذا ليس هو الدرس. فيبسطه في السماء كيف يشاء. الرياح مبشرة، وهي التي تلقح السحاب وتأتي به بعكس الريح، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الريح هي التي أرسلت على قوم عاد، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرياح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وطبعا أهل التفسير وأهل الإعجاز العلمي قد ذكره العرب قديما أن الله جل وعلا يجعل هذه الرياح مثيرة للسحب، وأنها تنشأ من البحار، كما قال قائلهم: شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نئيج، أي السحاب. ثم إن الله جل وعلا يأمره كما جاء في الأحاديث أن له ملك وإسرافيل ميكائيل، أن ميكائيل هو الموكل بالمطر، وبإذن الله وقدره ينبسط ويكون كالجبال، ولهذا قال جل وعلا: فترى الودق يخرج من خلاله. الودق على الصحيح هو المطر، هو الماء النازل. ثم بين الله جل وعلا أن من صفات العباد أنهم إذا أبطأ عليهم خير الله يئسوا وحصل لهم من القنوط ما يحصل، ولهذا قال: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين، أي آيسين. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الناس يعني عندهم نوع من اليأس في المطر قال: قرب خير الله لكم، كما جاء في الحديث. وثم وهذا المهم أن الله يجعل هذا المطر سببا في إحياء الأرض الموات، ليجعله عبرة وعلامة ودلالة تذكرنا بالمصير المحتوم، وهو أن الله جل وعلا يحيي الموتى بعد موتهم ويبعثهم ليجزى كل بما عمل، أهل الإيمان بالخير وأهل الشر والكفر والعناد لرسل الله بالنار والعقاب. ومن السنن في المطر أنك إذا رأيت المطر تقول اللهم اجعله صيبا نافعا، مطرنا برحمة الله بفضل الله ورحمته، ثم تدعو لأنه من مواطن استجابة الدعاء، وهذا ثابت في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استطعت أن ترفع ما على رأسك ليصيبك المطر فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نعود إلى درسنا، ونظرا لأن أن أخانا لم يأتي بمصحفي الذي حفظت فيه وأنا لا أستطيع أن أقرأ في هذا، فيقرأ علي لأنه يشكل علي إذا قرأت في هذا. اقرأ جملة جملة، وعاد وثمود، إن وصلنا وعادا وثمود في سورة العنكبوت. من أراد أن يفتح المصحف فهي في سورة العنكبوت عند قوله جل وعلا وعادا وثمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله عز وجل وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعادا، عاد هم قوم هود، وهم الذين أتوا بعد قوم نوح، ولهذا قال الله جل وعلا من بعد قوم نوح في قصتهم. ومسكنهم في جنوب جزيرة العرب قريبا من حضرموت، وقريب الآن من الربع الخالي في المملكة العربية السعودية، وهو المسمى بالأحقاف. وأرسل الله إليهم هودا لينذره، ليأمرهم بتوحيد الله وينهاهم عن الشرك ويأمرهم بطاعة الله جل وعلا. وثمود هم قوم صالح، وهم الذين مسكنهم وهم بعد عاد، وبوأكم من بعد عاد، فهم الذين أرسل الله إليهم صالحا. وذكر الله قصة عاد وقصة ثمود في آيات كثيرة، وهنا أجمل القرآن اكتفاء بما فصل في آيات سورة الأعراف وسورة هود، وفصلت وسورة الأحقاف، كلها جاءت مفصلة لقصتهم، مفصلة لقصتهم. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، أي يقول الله جل وعلا لكفار قريش إنكم تعرفون مساكنكم لأنكم تمرون عليهم في تجاراتكم وفي أسفاركم ورأيتم ما حل بهم من النكال. عاد أرسل الله عليهم الريح العقيم التي جعلتهم كأعجاز نخل خاوية، وثمود أرسل الله عليهم الصاعقة فأصبحوا جثثا هامدة. فإذن هذه الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الشرعية يصدقها ما تراه أبصاركم مما هو ماثل أمامكم بالعيان، وقد جاء في الخبر إن الخبر ليس كالعيان، وكان عليهم أن يعتبروا وأن يستبصروا، لكن حل بهم ما حل بعاد وثمود وبقية الأقوام الذين كذبوا الرسل. ولهذا قال وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان، الواو حالية، كما أنكم إن استمر بكم الحال في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم وهم سواء. ولهذا قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم أي وسوس لهم وحسن لهم، كما وسوس لآدم في إخراجه من الجنة بأكله من الشجرة التي نهي عنها. فهؤلاء الأقوام حل بهم أنهم استسلموا للشيطان وعصوا الرحمن وخالفوا الرسل التي أرسلت إليهم. ولهذا قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، صدهم عن السبيل أي السبيل المراد به الصراط المستقيم الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الفاتحة، وهو صراط الحق، صراط التوحيد، صراط الطاعة، صراط التقوى. فكل من اتبع خطوات الشيطان وعصى الرحمن فإنه قد وقع في حبائل الشيطان. فإياكم يا كفار قريش أن يحل بكم ما حل بعاد وثمود، ولكن سبق عليهم القدر وحصل لهم التكذيب وحل بهم ما حل بهم في غزوة بدر وفي غزوة أحد حتى اجتث الله الكفر بفتح مكة الذي انتهت به معركة الحق والباطل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، أي هؤلاء كما أنكم في هذه الآية وهذه الجملة احتمالان، إما أنهم كانوا مستبصرين بمعنى أنهم يظنون أنهم على حق ولهذا عاندوا واستمروا على كفرهم مع تلون الآيات وتتابع الحجج، فكأنهم كالمستبصر بأنه على حق. والمعنى الثاني وكانوا مستبصرين بأن ما أرسلت به هو الحق، وأيضا أن آدم وثمود كانوا مستبصرين بأن ما جاء به هود وجاء به صالح هو الحق، ولكنهم جحنوا عنادا واستكبارا، كما قال الله جل وعلا عن قوم عن موسى وجحدوا بها ظاهرا واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ هم يعرفون أنه الحق لكن استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لأنهم يريدون العلو في الأرض، وإذا اتبعوا الأنبياء زال عنهم ذلك التكبر الذي بالباطل. فهذا هو معنى وكانوا مستبصرين، ولا تعارض بين المعنيين. ولهذا قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك أي يا محمد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهذا كانوا، قال الوليد لما سمع في سورة فصلت وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولها إلى قصة عاد وثمود قال كفى يا أبا القاسم، ثم جاء إلى قومه فقال أبو جهل لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فقال والله قد تعلمون أني قلبت الشعر ولغة العرب، فليس بشعر وليس بكهانة وليس بقول شاعر وليس بأساطير الأولين، ولكنهم مع هذا جحدوا استكبارا. ولهذا قال أبو جهل: كيف يكون من بني عبد مناف رسول وتسابقنا حتى قالوا إن منهم رسول؟ وهكذا أيضا الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوحى إليه أو أن يعطى شيئا من النبوة، فهم أرادوا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم معه حق. وهكذا الأنبياء أقوامهم يعرفون أنهم على حق، وهذا معنى وكانوا مستبصرين، أي قوم عاد وثمود كانوا مستبصرين الحق، وأن هود مرسل من الله وأن ثمود مرسل من الله، كما قص الله جل وعلا ذلك مفصلا. نعم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. وقارون وفرعون وقارون وفرعون وهامان، أي واذكر قص قارون وفرعون وهامان. قارون هو من قوم موسى، وقيل إنه هو طبعا من بني إسرائيل، وقيل إنه ابن عم موسى عليه السلام، وكان من قوم موسى لكن حسد موسى فقال: أعطاني الله هذه الأموال العظيمة ويعطي هذا الرجل النبوة فحسد، وإلا كان مع بني إسرائيل ولم يظهر ذلك إلا لما نبئ موسى واستجيب بدعوته لنبوة هارون، فطغى وبغى كما قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى آخر الآيات. وكان له من الأموال ما تنوء، أي تعجز العصبة عن حمل مفاتيح الصناديق التي تخزن هذه الأموال من الذهب والفضة وغيرها من النقود التي كانوا يتعاملون بها، ولكنه بغى وطغى وآثر الحياة الدنيا، فحصل له من العقاب الذي أخبر الله جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض. وقارون وفرعون، فرعون هو اسم لكل من حكم مصر من القبط، لكن هو الوليد، اسمه الوليد، وهذا هو الذي أرسل في أغرق في قوم أغرق في عهد موسى عليه السلام، وغير الوليد الذي كان في عهد يوسف عليه السلام، لكن هذا اللقب يطلق على كل من ملك مصر من القبط. وهامان هو وزير لقارون، وهو الذي كان يناديه أن يبني له صرحا، أي بناء من الآجر، حتى يطلع إلى إله موسى. ومع هذا قال: وإني لأظنه كاذبا، أي موسى. فهؤلاء هم أئمة الكفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه أن من لم يحافظ على الصلاة فإنه يحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، لأن هؤلاء هم أئمة الكفر الذين أشغلوا الناس بالباطل عن الحق. وكل هذا بالمال، وهذا بالملك الذي هو قارون، وهذا بالوزارة الذي هو هامان، وأمي بن خلف بالتجارة التي كان يستغلها في إحقاق في نصرة الباطل وردع أو الوقوف أمام الحق. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، جاءهم موسى بالبينات، جاءهم بالبينات الكبرى وهي العصا، وأنه كان العصا التي انقلبت ثعبانا هائلا والتقمت الثعابين التي صور وخيل السحرة للناس أنها ثعابين، وأنه كانت تخرج يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء كالقمر تتلألأ من غير سوء أي من غير برص ولا عاهة، وأنه أيضا جاء بالآيات التسع وهي التي ذكرها الله في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان الذي هو كان النيل يغرق مزارعهم وبيوتهم، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد، سلط الله عليهم الجراد حتى أكل مزارعهم، الجراد والقمل، القمل قيل لها القراد، نوع من الصغار الطير لكنه مؤذي، فكان كلما دخلوا في بيوتهم أو نظروا إلى طعامهم وجدوا هذا القراد، وقيل إنها القمل أي القمل، المهم إنها دابة من الدواب التي سلطت عليهم، والقمل والضفادع، الضفادع هي المعروفة، كانوا إذا رفعوا طعامهم الإناء غطاء الإناء وجدوا فيه الضفادع والدم، كان الماء إذا رفعوه ليشربوه انقلب دما، والدم آيات مفصلات، ولهذا قال في سورة سبحان في سورة الإسراء 9 آيات بينات، ولكن مع هذا إذا أن الإنسان مستكبر ولم يعقل ولم يتبصر فمهما تنوعت له الآيات والبراهين فإنه يؤثر الباطل على الحق. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا، يعني ما منعهم إلا الاستكبار، كفر الجحود والاستكبار عن الحق، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، في الأرض وما كانوا سابقين، ما كانوا معجزين لنا، ما كانوا مفلتين، ما كانوا يمكن لهم الهروب من الله جل وعلا، لأن الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أما البشر فيمكن أن يسبقه المجرم، ولهذا الدول مهما عظمت قوتها العاصي أو المجرم أو السارق قد يسبق الأمن، بمعنى أنه ينفلت من قبضتهم. أما هؤلاء فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهو القادر القاهر على عباده وهم في قبضته وفي تصرفه وفي ملكه. فكلا أخذنا بذنبه أي قوم لوط وقوم مدين، لأن الله ذكرهم في قبلها الآيات، وعاد وثمود ثم قارون وفرعون وهامان، فكلنا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه، وما الله بغافل عما يعملون، والله جل وعلا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا في حق أمة محمد، ويعفو عن كثير يغفرها لكم، لكن من وقف في وجه الدعوة خاصة من الأقوام الذين قبل موسى فإنهم كانوا يؤخذون بعذاب يستأصل الأقوام كلهم، ولكن لما بعث موسى كما قال الله جل وعلا: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قال المفسرون إنه من بعد موسى لم تهلك أمة، يعني بعذاب مستأصل، ولهذا بقي بنو إسرائيل مع أنهم عصوا موسى وحصل منهم عبادة العجل وإلى آخره، وفي كل مرة يتوب الله جل وعلا عليهم، ومن عصى حتى جاءت الرسالة المحمدية فنسخت هذه الرسالة في حق الموجودين يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه من هذه الآية نأخذ فائدة أن الذنوب سبب العذاب في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أمر مقرر في كتاب الله في آيات كثيرة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنة الله الكونية في عباده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه من نعمة الله على أمة محمد أن الله لا يأخذهم بعذاب يستأصلهم، ولكن يجعل بأسهم بينهم إذا أمت المعاصي والذنوب، ويحصل لهم من المصائب من عدم استجابة الدعاء، من تسلط الكفار بالأذى لن يضروكم إلا أذى. وإلا لو نظرت في التاريخ وجدت أن الأمة حينما يغيب عنها منهج الله جل وعلا وتغلب الشهوات الدنيوية التي حرمها الله يصيبها في سياساتها وفي اقتصادها وفي مجتمعاتها ما يصيبها من اللأواء ومن المصائب ومن الضراء، ولكن الله جل وعلا كتب على هذه الأمة أنها باقية. ولهذا يعني أوذيت الأمة كثير لكنها تقف، لأن الإسلام سيقف إلى يوم القيامة قويا، إنما الخوف على العباد. إذن من هذه الآية أن نأخذ أن الذنوب سبب الآلام الدنيوية والآلام الأخروية، فيجب علينا أن نكون في أشد الحذر من كل معصية وإن كانت صغيرة فهي في جنب الله كبيرة. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. هؤلاء هم قوم عاد، لأن الله أرسل عليهم الريح، والريح تحمل معها الرمل وتحمل ولهذا قال الريح العقيم ما تذر من أتت عليه من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم إلا جعلته كالرميم. وفي آية أخرى كأنهم أجاز نخل خاوية. وقيل أيضا، وهذا أيضا الصحيح، قال بعض المفسرين وأيضا قوم لوط، لأن قوم لوط أرسل عليهم الحجارة التي من سجيل، والحجارة هي نوع من الحصباء، وكان كل واحد عليه اسمه، فإذا أصابه خر صريعا. أيضا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة. هؤلاء قوم ثمود فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ومنهم من خسفنا به الأرض، هذا وقارون ومن تبعه. ومنهم من أغرقنا، هؤلاء هم قوم نوح الذين ذكرهم الله في مطلع السورة، وقوم وفرعون وقومه كما ذكر الله جل وعلا قصتهم في سورة الشعراء وسورة الأعراف. وأنجى الله بدن فرعون ليكون آية لمن بعده من الأمم، وجعل الله السفينة آية إما جنسها وإما عينها لتكون آية أيضا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأعطاك العقل وبين لك الهدى وقال هذا طريق الحق، ولك اختيار وتصرف وإرادة وتمييز تميز به بين الحق والباطل، ولهذا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أندادا، اتخذوا أوثانا، إما صنم وإما ولي وإما نبي. طبعا المراد الكفار الأنداد هي الأصنام التي كانوا يتخذونها من دون الله على تنوعها كما ذكر الله في سورة نوح. هؤلاء يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا يجدي لهم شيئا، أف لكم كما قال إبراهيم. ذكر الله جل وعلا أن مثل هؤلاء أف لكم ولما تعبدون من دون الله. كيف؟ لأن هؤلاء لم يستطيعوا أن يردوا عن أنفسهم ضرر الفأس التي أخذها إبراهيم وأصبح يحطمها، وكما حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في يوم الفتح. هذه حجار لا تنفع ولا تضر، فهي جدواها واهية عند من يتعقل، كمثل العنكبوت. العنكبوت هي الحيوان المعروف يتخذ بيتا واهيا ضعيفا أشد الضعف، ليس هناك أضعف منه، ولهذا ما تقول أوهى من بيت العنكبوت، غلط. يعني الله جل وعلا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أندادا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أوهن شيء، فقول بعض الناس أوهى من بيت العنكبوت، هذا مخالف للآية. فهذا البيت اللي هو النسيج لا يرد عليها عنها مطرا ولا بردا ولا شمسا، فهو واه ضعيف، إنما هو صورة لا حقيقة له. فإذا هذا المثال أنتم كالعنكبوت تتخذون ما لا ينفعكم ولا يضركم ولا يجدي عنكم شيئا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون ما تتكلمون به، ولكن العقل البشري إذا غيب عن المنهج الرباني أصبح أعظم من الحيوان في عدم الفهم. ولهذا قال الله جل وعلا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فمن هذا مثل قبيح ضربه الله، كل من خالف التوحيد الضر والنفع، البأساء والضراء، البلواء والعافية عند الله جل وعلا. والخلق كلهم مملوكون متصرفون بتدبير الله جل وعلا، فلا حاجة لك أيها العبد أن تتخذ من دونه وليا تستنصر به أو تدعوه أو تستغيث به أو تظن أنه يقربك إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حتى لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم فقل لهم إني قريب، قال فإني قريب، إشارة إلى قربه من عبده. فلماذا تتجه إلى ولي فتسأله أن ينجح ولدك، أن يشفي ولدك، أن يشفي ولدك، أو أن يحصل لك من المنافع، أو أن يدفع عنك من الضر؟ هذا في الحقيقة هو عين كفر كفار قريش. والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فعكرمة بن أبي جهل لما ركب في المركب فجاء هرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، فلما أصابهم الطوفان أصابهم الموج قالوا جميعا ادعوا الله فإنه هو الذي ينقذكم. قال هربت لأنني لا أريد أن أستجيب لمحمد والآن لا ينجين إلا هو، فالذي ينجي في الشدة يجب أن أعبده في الرخاء. ورجع وحسن إسلامه لأنه كان مغيبا عقله بالتقليد الآباء، ولكن لما رجعت الفكرة الصحيحة تعقل ورجع إلى الهدي الإلهي. إذن مثل الذين اتخذوا من دون الله أوثانا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون علما يؤدي بهم إلى حقائق الأمور لعلموا أنه كما أنهم لا يخالفون في هذه المقدمة التي هي أن بيت العنكبوت لا ينفع ولا يضر وأنه لا يجدي عنها شيئا، فإذا أنتم وقعتم في أقبح من ما وقعت فيه العنكبوت. بالمناسبة يعني هناك أحاديث عن العنكبوت لم تصح، منها نسج العنكبوت على القبر على الغار، ومنها اقتلوه فإنه شيطان هو نوع من أنواع العقارب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق منها الحية والأقرب. لكن العنكبوت يعني هو يعني لا أعرفه في علم الإحياء يتبع أي الطوائف من الزواحف، لكن إنما أنبه لأنه الأحاديث اللي وردت أني ضعيفة، كمثل اتخذ وإنه لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. يعني الله جل وعلا يا محمد لا تيأس ولا تبتئس، فإن الله يعلم ما هم عليه وسيجازيهم ويعلم أنهم يدعون ما لا ينفعهم ولا يضرهم وأنهم مخالفون لأمري ولمنهج رسولي، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم هو العزيز الغالب الذي لا يغلب الذي يمنع ولا يمنع، فهو القادر عليهم ولكن له حكمة، فعزته دائما مقرونة بحكمته. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها. نضربها للناس، يضرب الله الأمثال للناس مثل ما ضرب لنا اللي سمعنا المغرب، يعني يضرب الله لنا أمثال مثل ما ضرب الله لنا الذباب، وضرب مثلا في من يدعو من دون الله ندا بعوضة ما يعني أمثلة القرآن كثيرة حتى تكون مقدبة لتقرير حقائق هي جاءت بها الآيات الشرعية تكون مطابقة للآيات القدرية الكونية. ولهذا قال بعض السلف كنت إذا مررت بمثل لم أعقله أصابني الحزن، لأن الله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بينه الله جل وعلا في سورة قاف في سورة فصلت، وأنها في ستة أيام، وتفصيل الخلق كما ذكره الله في، لكن هنا قال بالحق أي بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وهو التوحيد أن الله لم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا لله، وإنما خلقنا لعبادته. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى، يعني بالحق أي أن الله أراد أن يعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك لآية، علامة يتفكر في خلق، إن كما قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب يا محمد، أتل ما أوحي. هذه كل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أمر لأمته. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل هذا القرآن عليهم، أسمعهم كتاب الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن التلاوة ليست بالألفاظ فقط، وإنما بالألفاظ وبالامتثال. فلو أن الأمة تلت على الناس في الغرب والشرق القرآن ثم تمثلوا بما فيه من الأخلاق العظيمة والسجايا الحميدة والصفات التي يعجز العقل في تصوير ما جاءت به من المبادئ الأخلاقية الحضارية، فإن هذا غائب عن الأمة اليوم. ولهذا نجد أن يعني جزء من الكفار لا يعرفون عن الأمة إلا أنهم يقتلون، وأن المسلمين يقتلون، وأنهم لا رحمة عندهم، وأنه لا إحسان عندهم. وما علموا لو أن الأمة تمثلت القرآن، أنت تعرف أن ماليزيا وأندونيسيا ومانيلا كانت، يعني الفلبين كلها، كل هذه البلدان دخلت بصدق التجار من الحضارم وغيرهم الذين كانت لهم أسفار تجارة، وكانوا يصدقون ويمتثلون أخلاق القرآن، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تلاوته للقرآن تلاوة بقراءة حروفه، وأيضا دعوة للناس برحمته وأخلاقه التي بلغت في الغاية من الجمال والجلال، أعظمها وأطيبها وأجملها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيها يعني فيها كلام طويل، وأنا عندي صلاة العشاء وبقي 20 دقيقة. نخلي 8 دقائق للأسئلة ثم بعدها ننصرف. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وبلغني الله وإياكم رمضان ونحن في خير وعافية وفي توفيق من الله جل وعلا لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل البنوك حلال أم حرام العمل فيها لإنسان لا يجد وظيفة؟ إن كان هذا البنك يتعامل بالربا، إما يقرض بالربا أو يقترض من البنوك الأخرى من الربا، ويتعامل بمعاملات فيها غرر ومعاملات فيها ميسر، فلا يجوز لا التوظف عنده ولا تعامل معه إداء وإلى آخره. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما الفتاوى التي تقول إذا كنت في قسم ما تمر عليك معاملة وكذا, هذا فتوى بعضهم, لكن ماذا وش يقول عن هذه الآية؟ هذه آية قطعية, وإن الله إذا حرم شيئا, النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه. وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دمت تعرف أنهم في هذه المؤسسة تتعامل بالحرام؟ كيف تكون تحت ظلهم؟ نعم, جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من مات بسبب شربه للدخان؟ هل يعتبر أنه قاتل لنفسه؟ لا, ما هو قاتل لنفسه, لأن هذا ليس هناك القاتل للنفس الذي يقصد أن يزهق روحه, هذه شهوة يترتب عليها على المدى البعيد ضرر, لكن لا نجزم يعني أنه فلا لا لا لا يجزم يعني لا لا يقال بأنه منتحر, وإنما هو عاصي ويدخل في المشيئة, نسأل الله أن يغفر للمسلمين جميعا. آمين. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ على كل حال, هذا يعني القرآن للأسف الله أمرنا به أن نتلوه في أثناء الليل وأطراف النهار, أما أن تكون علاقتنا به عند الموت يعني إذا, هذا ما عرف عن السلف, ما عرف عن السلف يجتمعون أصلا في العزاء, إذا التقى أحدهم بالآخر عزاه, إن كان يعني ظروف العصر أن أهل الميت لابد يجلسون في مكان ويتناولون يعني القهوة والشاهي لمن يأتي, هذا لا حرج فيه, تشديد فيه يعني محل نظر, لكن يأتون ليقصدون قراءة القرآن فهذا لا, لا, لا, لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة, وهم أولى الناس بالخير لو كان خيرا, وإنما يدعى للميت يعزى ولا يجلس عنده. أما يحملون الآن في بعض الدول يحملون أولاده أجرة هذا القارئ, وبعضهم تكون يعني لا يستمعون له لمشغول في السلام, فهي عادة يعني عادة لا تنبغي أن تكون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يستغيث بالأولياء والصالحين؟ إذا كان علمت أنه يستغيث بالأولياء والصالحين ما تصح صلاته ولا تأتم به, لأن مثل هذا في الحقيقة وهذا قائم عليه الحجة بالقرآن, فهذا مشرك شركا يخرج من الملة. يعرف هذا الصغار, صغار المسلمين حينما يقرؤون كتاب الله يعرفون هذا الحكم. نعم, جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في الإحرام من التنعيم للعمرة؟ أنا والله شوف يعني هو هذه المسألة كثير ما يتكلم فيها, هذه المسألة للعلماء قولان, قول يقول لا يجوز وهذا بدعة ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته, وإنما حصل لعائشة, هذا استثناء لعائشة فقط, والحقيقة أن هذا القول قوي, وقول قال لا يجوز ما نمنع لكن نفضل. لماذا قالوا نجوز؟ قالوا لأن أثر عائشة الأصل فيه التشريع, فقالوا لكن الأفضل أنك تجلس في المكة, كان عندك زيادة مبلغ تصدق عن فقير عن الذي ستأتي له بعمرة, وأكثر من الطواف وادع له في المكة في الحرم, هذا هو الأولى والأحسن والأجدر. لكن مشكلة يعني إحنا عندنا مشكلة خاصة يعني عندنا نحن المسلمين في مشكلة عندنا أن ننظر للشيء بكميته لا بكيفيته, أي لا تظن أن الله جل وعلا يريد منك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الإكثار من العبادة بهذه الصورة ليست مطلوبة. الإنسان يزن نفسه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فربما عمل قليل يكون أكثر أجرا من عمل كثير. يعني مثلا بعض الآن سيأتي رمضان، بعض الناس خاصة من الأئمة يترك المسجد وقد يهمل إن ما يوكل أحد عشان يروح يأتمر، بينما لو كان في المسجد استقامت صلاة الناس وذكرهم وإلى آخره هذا الأفضل. يقول يفوته عمره في رمضان. أصلا هذا الحديث يعني نحن نأخذ الأمور يعني بدون توغل في المعاني. يجب الحقيقة نزن تعدل حجه، في رواية حجه معي، أصلا لو حججت حجة الإسلام ما يمكن تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الحديث لأم هانة وإلا هل هو خاص بها أو في من كان مثلها في العذر؟ فأنا أقول أن يجب الحقيقة يكون عندنا فقه نفس، وبعض الأحيان مثلا قد تكون في مصر أو قد تكون في بلد آخر ويكون عندك عوائل في مسغبة وفقر وبستنفق مثلا في العمرة، العمرة ما هي بواجبة، يعني أول مثلا أكثر الناس يأتمر كثير، العمرة الأولى هي التي هل هي واجبة أو لا، اختلف أهل العلم فيها هل العمرة واجبة أو ليست بواجبة. لكن نقول يعني أنت ستأتمر المرة الثانية أو الثالثة، عندك 5000 ريال وعندك 4 أسر، لو صرفت هذا المبلغ على هذه الأسر لا شك أن هذا أفضل وأفضل وأفضل بأحاديث وآيات من القرآن. فيجب ننظر الحقيقة مثل اللي يحج كثير. يا أخي اليوم الأمة تعاني في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في أماكن شتى من فقر ومشاكل، حتى البلدان الآمنة فيها أسر فقراء قد الله سبحانه وتعالى كما سبق درهم 100,000 درهم. يعني لماذا؟ بس هو بعض الناس يكون عنده يعني تغليب لعبادة فيها حب نفسي. أنا ما علي من حب النفس، صحيح الحج فيه الناس وتتكلم هذا وتشوف هذا، لكن قد يكون هناك أيضا فعل عمل صالح ما يعلم به أحد وتقول والله الحجة اللي بأصرفها وأنا الحمد لله حجت حجة الإسلام تغنين بها مثلا في أفريقيا يمكن 100 نفس. يا ليت الأمة يعني تفقه هذا الشيء. والله يعني لا، الحقيقة حصل تكافل عظيم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام الآن الذين يقولون 100,000 صلاة أنا أروح وتحصله مثلا ما أتى مدينة، ودائما يقول عشان أروح لا أروح المكة علشان 100,000 صلاة. طبعا المسألة هذه فيها يعني كلام ما ينفع أن نتكلم فيها. لكن يا أخي طيب نسيت يعني أشياء، قد يكون الزيارة للمدينة مثلا ما تثمر الإيمان، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية، فتعود بإيمان كالجبال. ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في النفس. الحديث الصحيح قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل رجل جعل حذاءه هنا وتقطر لحيته ما يعرفها الصحابة إلا قليل، والمرة الثانية قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، عبد الله بن عمرو بن العاص جاء إليه. القصة المهم أنه ما وجد يقوم يعني شيء كثير، فاستغرب كان يظن الناس يقوم الليل للفجر أنه يستغفر إلى الفجر وأنه يقرأ القرآن فقال يا أخي أخبرني، يعني وذكر له ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا وهو من الأنصار، قال لا أعرف شيئا، أنني لم أحسد مسلما على خير رأيته فيه قط، ولم أبت وفي قلبي حقد على أحد. إحنا في المسجد لو يقول لك بس يمد رجلك شوي قد يعني تضربه أو يكون داخل غليان، فرق في المسألة ترى يا أخوان، مو بالصور بما يكون في طبعا العبادة بأعمالكم وأيضا الخشية لله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلت.